إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما. فمكث ضوءها حتى دخل، رواه أحمد. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الحديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس بفعله وقوله. قال الله تعالى: لقد كان لكم من رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم أن يصلي. فكان يحمل أمام بنت زينب فإذا في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهكذا إذا سجد ربما وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا جلس أخذهما رفيقا فجلسهما في الأرض. كل هذا يدل على أن مثل هذا لا بأس به، وأن الأصل في الأطفال في مثل هذا الطهارة، فلا يضر هنا الطفل يركب على ظهر المصلي الساجد أو يحمله أو يشيله، فلا يضر في الصلاة ما دام الثياب لا يعلم فيها نجاسة، فالأصل الطهارة، لأن هذا يبتلى به المسلم في بيته بالأطفال، فمن رحمة الله يسر ذلك. والنبي فعل هذا ليعلم الناس، يعلموا أن مثل هذا لا حرج فيه، وأن الإنسان يطوف بالطفل يطوف به أو يصلي به، كما قال المرأة اللي سألت مع صبي صغير: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فدل على أنها إذا طافت به أو سعت به لا حرج عليها. وهكذا إذا صلى المؤمن وحمل طفل عند الحاجة ببعض الصلاة أو ركبه عند السجود، كل هذا إما يعفى عنه، لأن أصل الطهارة هو السلام. وأما اللحوف فهي قسمان: اللحوف الطاهرة لا بأس بها، كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يصلي في فروشهم. أما اللحوف التي فيها نجاسة تترك لا يصلى فيها. وفي حديث أنه كان يصلي وطرف الثوب الذي عليها عليه لا يضر، لأن الأصل الطهارة. فإذا لم يعلم أن الثوب نجاسة صلي عليه وصلي فيه، وهكذا الحصير، هكذا الأرض الأصل فيها الطهارة، فيصلي على الحصير سواء كان من سعف النخل أو غيره، وعلى البساط وعلى الأرض البارزة الأصل فيها الطهارة، إلا يعلم أن هذا الشيء نجس، وإلا فالأصل الطهارة. وهذا من رحمة الله ومن تيسيره ورحمته لعباده أن يسر هذا الأمر. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الأرض مسجدا وطهورا. فكما أن الأرض أصلها مسجد وطهور، فهكذا اللحف وهكذا الفرش الأصل فيها الطهارة، إلا ما علم المصلي أنه نجس فإنه يتجنبه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل صحيح أن الحركة محدودة بثلاث وما زاد يبطل الصلاة؟ لا لا لا لا لا لا حد، إنما هو الفحش، يعني إذا كان شيء فاحش كثير متوالي فاحش في يعتقد أنه فاحش كثير، وأما تقييد بثلاث حركات ليس عليه دليل. حفظكم الله سماحة الشيخ، دلت الحديث التي قرأناها على حسن الرعاية مع الأولاد، هل يفرق في حمل الصغير بين الفريضة والنافلة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق الفرض والنفل. نعم. كيف يعامل المسلم أولاده ويترفق بهم يا سماحة الشيخ؟ الواجب الرفق بهم والرحمة لهم والإحسان إليهم، إلا إذا أخطأوا أدبهم التأديب المناسب، إذا أخطأوا غلطوا يؤدبهم التأديب المناسب، كما لو تخلفوا عن الصلاة وهم أبناء عشرة فأكثر يؤدبون أدبا يعني لا يضرهم ولكن يحرضهم على الصلاة، وكما يضربون إذا تعاطوا ما حرم الله من مسكر أو سب لآبائهم أو عبث يؤذي، يعني والدهم وأمهم تؤدبهم أدبا لا يضرهم ولكن يردعهم. استسأل سماحة الشيخ حفظكم الله كثير من الإخوان عن صحة حديث جنبوا مساجدكم الصبيان والخصومات والحدود والشراء. المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف، الصبي إذا كان بلغ 7 لا بأس يحضر، والحديث ضعيف يعني من رشيد صبيانكم وجاني، هذا ضعيف لكن معناه صحيح، الصبي اللي يعبث وهو دون 7 يمنع، والمجانين يمنعون لكن يؤذون الناس ما لهم عقول يمنعون، وأنا أشيد الشعر المحرمة الشعر المحرم يمنع، أما الشعر الطيب لا بأس. حفظكم الله سماحة. والصبي الذي لا يعبث لا يقر، وإذا كان يعبث يمنع، يعني يعلم يصلي ولكن يعلم، كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكان لم يبلغ، وقام كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوها 10. فالصبي يمر بالصلاة لكن إذا عبث يؤدب ويعلم حتى لا يعبث. الله يحفظكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ ذكرتم الحديث الضعيف، متى يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف لا يحتاج به ولا يعمل به، إنما هو يذكر في الفضائل كما يذكر صاحب الترغيب والترهيب في فضائل الأعمال من باب تشويق إلى الأعمال الصالحة المعروف الثابت، مثل حديث فضل الصلاة وأجر والأجر فيها، فضل الصوم، فضل الصدقات، يعني تذكر بعض الضعيفة للحث والترغيب على جنس الصدقة، والصدقة معروف فضلها بأدلة صحيحة، وهكذا الصلاة معروف فضلها بالأدلة الشرعية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه، رواه النسائي. نعم. هذا يدل على جواز ركوب الحمار مثله البغل والصلاة عليهما لا بأس، والصواب أنهما طاهران، وإن كان محرم الأكل لكنهما في حكم الطاهرة كالهرة، لأنها من الطوافين علينا، فإذا شرب من الماء أو عرق ما يضر المسلم، حكمه الظاهر، طهره الظاهر، بدنه طاهر هو الظاهر، وإن كان بوله نجس وروثه نجس، فالآدمي طاهر وبوله نجس وروثه نجس، والهرة كذلك طاهرة تشرب من ماءنا وبولها نجس وروثها نجس. فهكذا الحمار والبغل الصواب أنهما طاهران فإذا ركبهما وليس على ظهرهما شيء بينه وبين ظهرهما وعريقا فلا بأس، أو صلى على ظهرهما لا حرج، كما صلى النبي على الحمار عليه الصلاة والسلام وركب البغلة عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يدعى جواز ركوب الحمر والبغال والصلاة على ظهورها، كل هذا كما يصلى على البعير. الصلاة هذه النافلة أو نافلة؟ نافلة. حفظكم الله شيخ. قال المؤلف رحمه أما الفريضة لا ينزل، نعم. كما السهر ينزل ويصلي في الأرض إلا عند الضرورة، إذا لم يستطع النزول كالمريض اللي مربوط على الدابة أو الأرض فيها سيلية يمنع من النزول فيها فلا بأس، صلي على ظهر الدابة الفريضة يوقفها ويصلي إلى القبلة. أحسن الله إليكم. عند الضرورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من الفراش. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجة. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على 5 طنافس، رواه البخاري في تاريخه. كل هذا يدل على لا بأس يصلي الإنسان الحصر والجلود المدبوغة الطاهرة كالفروة وأشبه ذلك، كل هذا لا بأس به، الأصل في هذا الصحة إلا ما علمت نجاسته. ولهذا كان النبي يصلي على الحصير، ولما زار أم أنس بسط الله حصيرا ملبوس قد اسود من طول الوجه فنضحه أنس وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس يصلى على الحصر والفرش والبسط من الصوف أو من القطن أو من الخوص أو من غير ذلك إذا كانت طاهرة أو لا يعلم فيها نجاسة، فالأصل الطهارة كما يصلي على الأرض أصل فيها الطهارة إلا ما علمت نجاسته. سماحة الشيخ، بالنسبة لحكم الصلاة على الفراش الذي فيه نجاسة وهو يابس لا يصلى عليه إلا على الطرف اللي ما فيه نجاسة، أما إذا كان الطرف فيه نجاسة لا بد يصب عليه الماء يكاثر بالماء، أما إذا كان بساط طويل كبير طرف فيه نجس نجاسة وطرف سليم يصلي على الطرف السليم. حفظكم الله. سماحة الشيخ، هل تزول النجاسة بغير التطهير؟ لا تزول إلا بالماء إلا الاستجمار، استثناء الاستجمار، فإذا استجمر زال حكم النجاسة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يتحرج سماحة الشيخ بعض الذي عندهم وسواس في الصلاة في الفرش والثياب التي لا يدري هل هي نجسة أم طاهرة. لا ينبغي التحرج، الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق هو القدوة عليه الصلاة والسلام، فالأصل الطهارة إلا ما علمت أنه نجس، إذا علمت أن هذه الأرض أو هذا الحصير نجس وإلا فالأصل الطهارة. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما حكم الدخول إلى دورات المياه بغير نعال؟ لا حرج في ذلك، لكن إن وطئ نجاسة يغسل رجله، وإما وطئ نجاسة فالحمد لله. حفظكم الله سماحة الشيخ، أيهما أفضل، الصلاة على الأرض أم البساط؟ الأمر واسع، صلى على الأرض أو البساط على الواسع، الله سبحانه عليه وسلم بعلاج المسجد وطهورة، فإذا صلى على البساط فقد صلى عليه النبي، وإذا صلى على الأرض فقد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع والحمد لله. حفظكم الله، بعض الناس سماحة الشيخ إذا حضر إلى المسجد يكون معه سجادة مع أن الأرض مفروشة، ما رأيكم؟ لا تركوا هذا، لا يخص نفسه بشيء، ألو لا يصلي مع الناس على ما صلوا عليه ولا يخص نفسه بشيء، هذا هو الأحوط والأولى. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الخفين والنعلين. عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، متفق عليه. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عليه وفي خفيه، ويقول خاله اليهود فإنهم لا يصلي في نعالهم ولا في خفافهم، فهذا يدل على الجواز، وأن الإنسان يصلي في عليه إذا كانت سليمتين وفي خفيه أيضا إذا كان طاهرين، فالأمر في هذا واسع والحمد لله خلافا لليهود. نعم، المقصود أن المؤمن يقبل رخص الله، إن الله يحب أن تدع رخصه، فإذا كان عليه خفان أو جوربان صلى فيهما إذا كان لبسهما على طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، متفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. وعن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فكلهما مسجد، متفق عليه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وعن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي. نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على أن الأرض كلها مسجد، وأن الإنسان يصلي حيث أدرك الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما أدرك الصلاة فليصلي. فالأرض كلها مسجد في أي أرض الله، متى أدركت الصلاة فإنك تصلي في أي مكان، إلا ما تعلم أنه نجس أو مصوب فإنك تجتنبه، أو من معاطن الإبل مسجده الشارع، وإلا فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما قال صلى الله عليه وسلم. المقبرة لا يصلى فيها لأن الصلاة المقبرة وسيلة للشرك، وكان المشركون من اليهود والنصارى يصلون في المقابر واتخذوها مساجد، فحذرنا من ذلك، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها مساجد، يحذرنا من ذلك. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز الصلاة في المقابر ولا تتخذ مصلى، لأن هذا من وسائل الشرك ومن عمل اليهود والنصارى. وهكذا الحمام، لأنه محل قضاء الحاجات، محل النجاسة، فلا يصلى في الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، لأن محل القدر، محل البول والغائط، فلا يصلى فيه. أما حديث زيد بن جبيرة أن رسول الله سبع واطن هو حديث ضعيف، عند أهل العلم، لكن ما دلت على هذه الصيامه صحيح، مثل المقبرة والحمام هذا لا يصلى، لا يصلى فيها، مثل ما جاء دل عليه الحديث الآخر الصحيح حديث أبي سعيد، والمجزرة إذا كان فيها دم لا يصلى فيها لأن الدم نجس، فالمجزرة إذا كان فيها دماء لا يصلى فيها. أما فوق ظهر بيت الله فالأصل أنها لا بأس به، صلي في جوف الكعبة أو على ظهرها أو في الحجر، كل هذا لا بأس به، الأمر واسع والحمد لله. والحديث ضعيف، من فرد به زيد فهو ضعيف، زيد بن جبيرة. قارعة الطريق الأفضل عدم الصلاة، لأن كان ما يصلي في قارعة الطريق، لأن محل طرق الناس محل السيارة الماشي والراكب والدواب، فينبغي تجنب وسط الطريق، صلي على حافة من هنا أو من هنا، ويترك قارعة الطريق لأن لا يصيب ضرر أو يضيق على الناس، لا ليس من أجل النجاسة لكن من أجل أنه قد يتأذى به الناس وقد يضر المشاة والركاب في الطريق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الصلاة في البيت لها مزايا عديدة، السنة في البيت النافلة، اجعله من صلاة البيت ولا تحذف قبورة، السنة يصلي في بيته مثل صلاة الضحى تهجد بالليل، لا يخترق بيته، يجعل من صلاته في بيته إلا الفريضة، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمؤمن يصلي المكتوبات في المساجد، أما النوافل فالأفضل في بيته، صلاة الضحى الرواتب تهجد بالليل كل هذا أفضل فيه في الضحى في بيته. وهكذا معطي الإبل لا يصلى فيها، معطنها محل تبيت فيه وتعطن فيه لا يصلى فيه. أما مبيت الغنم ومراح الغنم فلا بأس به، أما الإبل لا، لا يصلى فيه معطنها. سمحت الشيخ حفظكم الله في الحديث الذي مر معنا قبل قليل بين المسجد الحرام والأقصى 40، وهذا يدل على أن أفضل البقاع وأفضل المساجد المسجد الحرام، وهو أول بيت وضع في الأرض، كما قال تعالى إن أول بيت وضع الناس الذي بمكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة كما يوم خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك مسجد إيليا قدس كان بينهما 40، بين بناء إبراهيم هذا وبين المسجد الأقصى، ثم حيث أدرك الصلاة، لكن بعد هذا صار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام ثم مسجد الأقصى، فالمساجد الثلاثة يفضل بعضها على بعض، أولها مسجد الحرام ثم يليه الفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى. سمحت الشيخ، المقصود بالأربعون سنة المدة، هم المسافة 40 سنة بينهما بين بين هذا وهذا. نعم. طيب حفظكم الله، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر يا شيخ؟ لا تصح صلاة المساجد في قبور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. فلا يجوز أن يصلى في المساجد التي فيها قبور ولا تصح، لكن كان القبر هو الأخير ينبش وينقل إلى مقبرة، أما إن كان المسجد هو الأخير بني على القبر يهدم المسجد. يوصي بعض الناس يا سماحة الشيخ بأن يدفن في بيته، هل تنفذ الوصية؟ لا، ما ينبغي، لا لا تنفذ، يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين. إذا كان القبر في غرفة منفردة ومفردة، هل تجوز الصلاة في الغرف الأخرى يا شيخ؟ الغرفة اللي فيها قبر لا يصلى فيها، لكن الغرف الأخرى لا بأس، لكن لا يجوز، لكن لا ينبغي أن يوصي أن يدفن في بيته، لا بل ينقل، لو دفن في بيته ينقل إلى مقابر المسلمين، لأن هذا أبعد عن امتهانه وأبعد عن إذا أهل البيت في القبر أو الغلو فيه. حفظكم الله. سماحة الشيخ، لعلكم تبينون الأمور المحرمة التي تمنع في القبر والمقابر. لا يصلى عند قبور ولا يجلس عندها للقراءة والدعاء، كل هذا بدعة، لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها ولا يجلس عندها للدعاء، بل هذا من البدع، ولا يطاف بها، كل هذا من عمل المشركين. فالسنة أن تزار فقط للسلام عليهم والدعاء لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أما أن يجلس عندها لقراءة أو يصلي عندها أو يجلس عندها للدعاء أو يعتكف عندها، كل هذا منكر ومن وسائل الشرك، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. سماحة الشيخ حفظكم الله، يكتب بعض الناس أرقاما على جدران المقبرة حتى لا يضيع قبر قريبه، ما حكم ذلك؟ الكتابة على القبر لا تجوز، رسولنا يكتب على القبر ويبنى عليه، أما جدار المقبرة من خارج أمر الأمر فيه سهل، لكن تركها أحوط، ترك الكتابة على الجدران الظاهرية أحوط، أما القبر لا، لا يجوز الكتابة عليه، رسولنا يكتب على القبر ويبنى عليه ويجصص، كل هذا ممنوع لأنه وسائل الغلو. حفظكم الله، الذين يوصون أن يدفنوا بالمدينة أو في مكة أو في غيرها، هل تنفذ هذه الوصايا؟ الأقرب لا تنفذ، كل يدفن في بلده، كل يدفن في بلده، ما كان الصحابة ينقلوا موتاه إلى المقبرة في المدينة ولا مكة، فالسنة أن يدفن في بلده والحمد لله. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.